أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم خلق السماوات بغير فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها

وَإِذَا غَشِيَهُمُ صدق الله.